بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام الأنجلي رحمه الله في الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، لدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وغيره، وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص. قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين في الجنة، وأحد السابقين إلى الإسلام، وأول من رمى بسهم في سبيل الله فاشح لنبي ثالث نصر الله عز وجل به المسلمين في مواطن عدة. بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن خلف بعض أصحابه فإنه ينتفع به أقوام ويضر به آخرون، ينتفع به أهل الإسلام ويضر به أهل الشرك والكفر، وقد ضرهم الله عز وجل به أشد ضرر. فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه في غزوة أحد أحد الثابتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انفض عنه الناس في المواضع المختلفة. هو رضي الله عنه في جهاده وثباته وصبره بالمنزلة المعروفة ظن أن له فضلا على من دونه، على من هو أقل منه في الغنيمة، يعني له فضل في الغنيمة أو كذا، أو في يعني ما ينبغي أن يكون هو سببا للانتصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، كان أخذ سيفا من المغنم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده. فكأن سعدا كان يرى لنفسه يعني هذا الفضل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الجليل العظيم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. وليس الضعيف بأبعد عن كونه من أسباب النصر من القوي، بل ربما كان أقرب. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضعيف ينصر الله عز وجل به هذه الأمة، بالإضافة إلى جهد المجاهد المقاتل ربما يكون الضعيف دعوته وصلاته وإخلاصه أقرب وأكبر من أشياء أسباب النصر. الله سبحانه وتعالى يجعل نصر المؤمنين بأسباب، ربما يجعل الله سبحانه وتعالى نصر هذه الأمة بأسباب لا يدري كثير من الناس حقيقتها. فهو سبحانه وتعالى يجعل من دعوة الضعيف المنكسر الذي يطلب الجبر من الله سبحانه وتعالى، والذي يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، سببا من أسباب انتصار المسلمين، وخصوصا إذا كان مخلصا في دعائه، وإذا كان مصليا لله عز وجل، فهذه من أعظم أسباب الانتصار بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وبين صلى الله عليه وآله وسلم لهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال الضعيف: أن يجتهد في الدعاء، وأن يجتهد في الإخلاص، وأن يجتهد في الصلاة والعبادة، فإنه بذلك يكون قد أعان المسلمين، وقد بذل جهده ونصيحته، وسعى إلى أسباب الخير بالذي يقدر عليه. لعل الله عز وجل أن يجيب دعاءه في ساعة إجابة، فيؤيد به الدين ويؤيد للدين من ينصره. وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبسغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. قال الشيخ الألباني: صحيح. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل غزا جاهد في سبيل الله ينصر الدين، لكنه كان ناويا في الإضافة إلى الأجر الذي يطلبه من الله والثواب يلتمس الذكر عند الناس، يلتمس أن يقول الناس عنه مجاهد، يلتمس أن يقول الناس عنه جريء وشجاع، فهو يريد مدح الناس مع كونه يريد الأجر من الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. كرر السؤال ثلاث مرات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء له عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. أما ما كان على سبيل الشركة يريد الله والناس، كما تقول أهل النفاق في زمننا الله والوطن، الله والشعب ونحو ذلك، فهذا ليس لله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك لله سبحانه وتعالى في الصلاة وفي النسك الذبح والعبادات كلها والمحيا والممات، لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى. وأما ما كان على سبيل المشاركة في أصل النية فإن ذلك يقدح في العمل كله، كما ستأتي جملة أحاديث من هذا النوع إن شاء الله. ولا يقبل الله عز وجل إلا ما كان له وحده، فضلا عن من عمل للناس فقط، فإن الله عز وجل لا يثيبه على ذلك شيئا، وهو لم يطلب الأجر من الله إنما طلبه من الناس، نعوذ بالله من ذلك. وهذا إذا كان في عمل الدين فهو معصية محرمة، وإذا كان في عمل الدنيا فهو من حطام الدنيا ولغوها الباطل، بمعنى أنه لو أنه يعني أراد مدح الناس في عمله أو في مهنته أو في شيء من ذلك ليتكثر بالمحمدة، لأن نفسه تتعزز بذلك، وليس لأجل سبب شرعي في ذلك، فإنه ذلك من حطام الدنيا. وأما أن يطلب المحمدة، محمدة الناس بعمل الدين بالجهاد بالعلم بالقرآن، فهذا هو المحرم، وهذا هو الرياء الذي هو الشرك الخفي والشرك الأصغر. وأما ما انعقد الأمر فيه على الإخلاص أولا، وبدأ الإنسان عمله لوجه الله لا يريد غيره، ثم إنه بعد ذلك خطرت له خواطر الرياء، وحدثه الشيطان أن يلتمس الذكر من الناس، فهذا إن دفع هذه الخواطر وقاوم الشيطان وجاهد لن يضره ذلك بلا خلاف، فإن الخواطر لا يحاسب الإنسان عليها. وأما إذا استمرت معه حتى تم العمل ونفسه تطلب الذكر مع كونه قد انعقد أصلا على الإخلاص فهو يريد وجه الله، فهذا فيه قولان للعلماء، منهم من قال لهبوط العمل، ومنهم من قال يجازى بأصل نيته. ولا شك أنه أنقص من الذي عمل العمل خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، لوجه الله الكريم، لكن كونه يجازى على أصل نيته أظهر إن شاء الله، وهو ترجيح ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. قال الألباني حسن: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، أي ما فيها الطرد والإبعاد عن الله عز وجل. نعم، شهوات الدنيا وزخرفها الزائل الذي يشغل الناس، يشغل قلوبهم ويشغل أبدانهم ويبعدهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا طرد وإبعاد عن رحمة الله. أعظم الرحمة في هذه الدنيا أن يقترب الإنسان من الله، وأعظم الرحمة في الآخرة أن يقترب الإنسان من الله، أن يكون من المقربين في جنة عدن. وأما ما أبعد عن الله فهذا هو الطرد، هذا هو الإبعاد، هذا هو اللعن. فالدنيا ملعونة من أجل أنها تبعد عن الله، ملعون ما فيها، أي مما يشغل عن ذكر الله، إلا ما ابتغي به وجه الله، العمل الخالص لوجه الله الذي هو موافق لشرع الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يقرب من الله وينافي الطرد والإبعاد الذي هو اللعن. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ورواه أيضا ابن ماجه. قال الحافظ: زعم بعض المتأخرين أن هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر، وليس كذلك، فإنه انفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، ثم رواه عن الأنصاري خلق كثير نحو 200 راو، وقيل 700 راو، وقيل أكثر من ذلك. وقد روي من طرق كثيرة غير طريق الأنصاري يحيى بن سعيد، ولا يصح منها شيء. كذا قاله الحافظ علي بن المديني وغيره من الأئمة. وقال الفطري: لا أعلم في ذلك خلافا بين أهل الحديث. وهو من أحاديث الأحاد الصحيحة التي اتفق العلماء على صحتها وتلقته الأمة بالقبول، فهو يفيد العلم واليقين. هل صار هذا في زماننا فعلا كالمعلوم من الدين بالضرورة؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة، إنما الأعمال يثاب عليها بالنيات. يمكن أن يقال على هذا التخصيص الذي ذكرته أولا، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة، أو على العموم وهو أظهر، إنما يجازى على الأعمال بالنيات. فجزاؤك على أي عمل حسب نيتك، سواء خيرا فخير وإن شرا فشر. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما أسلوب قصص، بمعنى ليس هناك له إلا ما نوى، لا يثاب إلا على ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فالهجرة أصلها الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، مفارقة دار إلى دار. الهجرة المحمودة المشروعة التي مدح الله عز وجل أصحابها وأثنى عليهم أعظم الثناء، هي كانت هجرة المسلمين في أول الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن انقطع ذلك بفتح مكة، ومكن الله عز وجل للإسلام لا هجرة بعد الفتح أي من مكة. وإن كان الحكم قد بقي وهو وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ما كان الإنسان محتاجا إلى إقامة دين أو كان عاجزا عن إقامة واجبات الشريعة في دار الكفر، فيجب عليه أن يهاجر سعيا لإقامة الدين. ورد في سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة في زمن الهجرة الفاضل، الذي كان أصحابه ينالون أعظم السبق عند الله، لكنه روي أنه هاجر لأجل امرأة يريد أن يتزوجها يقال لها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من كانت هجرته بالنية الخالصة يريد وجه الله عز وجل ويريد نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سيكتب له ذلك وسينال أعظم الأجر. وتكرير اللفظ فهجرته إلى الله ورسوله دليل على عظم هذا الأجر، أن الأجر عظيم جدا لا يقدر قدره. فلم يكن له كذمة من الثواب، له مغفرة الذنوب، له تكفير السيئات، بل قال فهجرته إلى الله ورسوله لا يعرف قدر ثوابها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما هو الذي يجازي عليها. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها مال يكتسبه، كما يقع من كثير من الناس عندما يهاجر من بلده في العمل يتكسب مالا أكثر، أو هاجر لأجل امرأة يتزوجها فإنما هجرته تكتب كذلك، وهذا إذا كان للدنيا فليس له عند الله عز وجل من جزاء في الانتقال من مكان إلى مكان، فليس له ثواب في ذلك إلا أن ينوي به نية خير، كمن ينوي مثلا بالسفر في كسب الماء أن يتعفف عن السؤال أو أن يعف نفسه بالزواج ليتقرب إلى الله بذلك، فلا بد أن تكون هناك نية لله. أما لمجرد كسب الأموال ولمجرد تحصيل الشهوات فإن ذلك من عمل الدنيا لا يثيب الله عز وجل عليه من فعله. فهذا الحديث يدخل في 70 باب، بابا من أبواب الفقه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، احتجوا به على وجوب النية لكل العبادات، إنما الأعمال بالنيات، احتج به العلماء على وجوب النية في الوضوء والتيمم والغسل وركنيتها في الصلاة والصيام والحج والزكاة. فالنية تستعمل ليفرق بين العادة والعبادة فيما يمكن أن يكون عادة، كالاغتسال مثلا، فإن هناك من يغتسل تبردا من أجل الحر أو من أجل التنظيف، وهناك من يغتسل تعبدا فيفرق بين العادة والعبادة، فهو يغتسل رفع الجنابة رفع الحدث الأكبر، وتغتسل المرأة من حيضها ونفاسها تعبدا، فلا بد من وجود النية وإلا لم يكتب للإنسان من ذلك شيء ولم تقبل عبادته إذا لم يكن له نية. وأما وكذلك تستعمل أو لا بد من وجود النية للتفرقة بين أنواع العبادات، فيفرق بين الفرض والنفل بالنية، فلا بد مثلا إذا صلى أن ينوي أن هذه صلاة الفريضة، وإذا صام لابد أن ينوي أنه الفرض أو قضاء ما فاته أو أفطر مثلا من رمضان فيه، أو أنه نذر واجب لابد أن يحدد نيته. فلو صام بنية النفل لم يحسب له عما وجب عليه مثلا، فلو صام الاثنين والخميس وهو قد أفطر في رمضان أياما بعذر، فهذه لا تجزئ إلا أن ينويها قضاء رمضان. وكذلك في الزكاة مثلا لابد أن ينوي أن هذه هي الزكاة الواجبة عليه التي يخرجها للفقير، ليس أنها صدقة تطوع، لو أخرجها بلا نية لم تجزئ، لابد أن ينوي أنها الفريضة عند دفعها إلى من يستحقها أو إلى وكيله، وكيل الذي يخرجها فينوي أنه يجعل هذه زكاة مال فيخرجها الوكيل لعلانية صاحبها. فهذا الحديث يعني نصف الإسلام كما قال غير واحد من أهل العلم، لأن الأعمال تنقسم إلى أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، فأعمال باطنة ما دارها على هذا الحديث على النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وربما كانت النية أسبق من العمل، ربما يزيد الباطن على الظاهر، فالباطن أصل الظاهر، ولا يقبل ظاهر بغير باطن، وقد يقبل باطن إذا عجز الإنسان عن الظاهر. فالنية الخالصة لو فعل الإنسان معها ما يقدر عليه ولو عجز عن الكثير فإنه يثاب على ما نوى مثل أجر من فعل فعلا تاما، وربما كان أسبق من بعض من فعل لكمال النية والإخلاص. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف لأولهم وأخيهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف لأولهم وأخيهم وفيهم أسوأهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف لأولهم وأخيهم ثم يبعثون على نيتهم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعلم من أشراط الساعة أنه لا بد قبل قيام القيامة أن يغزو جيش بيت الله الحرام، وقد ورد في الأحاديث الأخرى أن هذا الجيش يغزو الكعبة لأجل رجل لاذ البيت عاذ البيت، ويظهر أنه المهدي من روايات أخرى، فإنه يبايع له بين ركن المقام فيقصده هذا الجيش ليفتك به، وربما كان لغير ذلك. فالذي في الصحيح وهو أثبت إسناده أنه يغزو جيش الكعبة، فسبب الغزو أي ما كان إن الله عز وجل حرم القتال لمكة، وعادت حرمة مكة ثاني يوم الفتح كحرمتها قبله، وهي من يوم خلق الله السماء والأرض محرمة لا يحل فيها قتال ولا يحمل فيها سلاح. فهؤلاء الذين يغزون الكعبة يغزونها وهم لا يراعون ما حرم الله عز وجل من القتال في مكة المكرمة. فإذا كانوا ببيداء من الأرض وهو المكان المتسع يختف بأولهم وآخرهم، تنشق الأرض وتبتلعهم، يحصل انهيار هائل يبتلع هذا الجيش، لا يبقى إلا الشريد الذي كان شاردا بعيدا عن موقع الخصم يخبر عنهم يقول كان هناك جيش، كان هناك جيش عدنا وددنا الجيش قد خسف به، وددنا انهيارا وابتلعتهم الأرض فلا يرى منهم أحد. عائشة رضي الله عنها تعلم لا شك أن هناك في هذا الجيش من ليس نيته أن يغزو الكعبة. قالت كيف يخطف لأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، يعني البائعون أهل الأسواق الذين يبيعون ويشترون، ومن ليس منهم، من ليس منهم كالمكره، ومن ليس منهم كالذي كان يمر في الطريق فجمعته الطريق، كما في رواية الحديث الآخر إن الطريق تجمع، يعني هناك المستبصر والمجبور وابن السبيل، هناك مستبصر بحقيقة نية هذا الجيش أنه يحارب الحق يحارب أهل الإسلام، وهناك مجبور أجبروه على الخروج وهو لا يجوز له أن يقاتل لكن أجبر على الخروج، وهناك ابن سبيل كان مارا فجمعته الطريق مع هذا الجيش في هذا الموضع، فكيف تكون العقوبة عامة؟ بين صلى الله عليه وسلم أنه بالفعل تقع عقوبة عامة لكثرة الخبث، يهلك الجميع لوجود الخبث الكثير وقلة الخير وعدم ظهور شعار الإسلام فيهم، وعدم ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو كان فيهم معذور. فقال يختف لأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فمن كان مستبصرا في قتال الإسلام وأهله فإنه يبعث كذلك ليجازى عليه بالفضيحة على رؤوس الأشهاد وعذاب النار بعد ذلك، ومن كان مجبورا بعث كذلك يتبين عذره وأنه كان مكرها، ومن كان يعاون الجيش بالبيع والشراء مثلا أسواقهم، يعني ليس غرضه القتال ولكن المعاونة بالأكل والشرب، فهذا أيضا يبعث على نيته وهو لا شك لا يجوز له أن يعين على الغزو للبيع والشراء وغير ذلك. ومن ليس منهم ممن جمعته الطريق يبعث كذلك بعيدا عنهم لا شأن له بهم، يهلكون مهلكا واحدا ثم يصدرون مصادر حتى يبعثون يوم القيامة على جهات مختلفة كل منهم على حسب نيته. هذا الحديث تدلنا على خطر أن يكون الإنسان مع أهل الفساد وأن يكون معاونا لهم فضلا أن يكون مشاركا راضيا بفسادهم مساعدا لهم على ظلمهم والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن يتجنب الظلمة، فإن أماكن ظلمهم معرضة لنزول سخط الله عز وجل عليها، كما نهى الصحابة رضي الله عنهم عن الركوب مع النصارى والمشركين في يوم عيدهم، فإن السخط تنزل عليهم مجرد أن يركب معهم وهم ذاهبون إلى العيد، إن السخط ينزل عليهم في ذلك. فاجتماعهم على الكفر والشرك والاحتفال بأعدهم الباطلة من أسباب نزول سخط الله، فربما نزل العقاب فعم الجميع، يهلك الجميع إذا كثر الخبث. وهذا يدلنا على فائدة ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، فإن ظهور ذلك يمنع العقاب العام. أما إذا لم يظهر وكان الخبث كثيرا نزل العقاب العام، قويت الناس على نيتهم، المعذور معذور والمساعد مساعد والمستبصر يبعث كذلك محاربا لله والعياذ بالله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالحذر واجب من مشاركة أهل الباطل أو البقاء معهم في أماكن معصيتهم وأماكن فسادهم، والحذر من معاونتهم حتى ولو البيع والشراء، ويتجنب الإنسان أماكنهم ويفر منها حتى يعافيه الله من ذلك. وربما كان المعذورون من المؤمنين سببا لمنع نزول العقاب العام حسب الحال، فإن وجود معذورين في محلة ما عاجزين عن الإنكار وعن الخروج من البلد ربما منع العقاب العام، كما قال عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فهذا دل على أن الله منع بهم نزول العقاب العام، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي وفيهم من يستغفر. لكن مع كثرة الخبث يكون هناك الاحتمال. وأما من كان قادرا على الأمر والنهي وتركه، قادرا على الدعوة إلى الله ولم يفعل، فإنه يبدأ به، أولى به أن يبدأ، لأنه لم يتمعن وجهه في الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك. قل قولي هذا وأستغفر الله. بالنسبة للعائلين من العراق أثناء حرب الخليج، والعراق لم تطردهم بل سافروا لبلادهم خوفا من الحرب، منهم من لم يكن لديه عمل أصلا، وهم عندما الآن تأخذ تعويضات من العراق لهؤلاء باعتبار أنهم تضرروا من الحرب. هذا التعويض حلال؟ لا، ليس بحلال. هذا من حق فقراء المسلمين الجوع والعراء في العراق وفي غيرها، فهذا الذي أخذ هذا المال يتصدق به، يلزمه الصدقة. وصول ثواب قراءة القرآن للميت إن كان جائزا، هل لو نوى عبد إشراك والده الميت فإيطاع من صيام أو صدقة أو ذلك يجوز وصل هذا الثواب؟ ممكن تعدل هي من يجعلها لنفسه أو لغيره. الحج مثلا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فالأمر يكون يعني ليس أنه يشرك ولكن النية، ولكن ينوي أن هذا الصيام لوالده، هذا لا يقع عنهما معا، العبادة تقع عن فرض واحد. وإنما الذي ورد من كلام السلف أن يهب ثواب العمل للميت، والصحيح أن قراءة القرآن تصل. رجل استيقظ من النوم فوجد نفسه جنبا، وجد النية مقطوعة، يريد أن يصلي كما يفعل، يروح يشوف ما عند الجيران، ينزل تحت في دور تحت ويشوف حتى لو يشتري. عندنا هنا في اسكندريه صعب جدا التأمل، لان في ميه بحر يروح يجيب ميه بحر، خمس دقائق هيوصل البحر يجيب ميه ويرجع يغتسل ويتأمل او يغتسل ويصلي. ان عجز عن الذهاب هنا يتأمل حتى يخرج الوقت، لكن يطلب الماء في من معه حتى لو ما صلاش جماعه، يصلي في الوقت لابد. اذا كان يصلي في الطهاره قالوا في بلاد حج زوجيه في خلافات دائمه على زوجتي، خلي الرجل يمنع الانجاب لفتره معينه حتى اعرف اذا كان سيستمر ام لا، لا يشرع له ذلك. يتوكل على الله عز وجل، والله عز وجل يقدر ما شاء سبحانه وتعالى. هل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة السيدة مريم أم سيدنا عيسى والسيدة آسيا امرأة فرعون السيدة خديجة؟ أما السيدة خديجة فنعم قطعا. أما الروايات التي وردت فيها أن من زوجاته آسيا ومريم فحديث ضعيف. المرأة مأمورة بغض البصر كالرجل، قال الله عز وجل وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. والأصل أنها لا تنظر إلا لحاجة، الأصل أنها لا تنظر إلا لحاجة، وربما كان من الحاجة يعني حاجة الجارية الصغيرة في السن في يوم العيد لأن تنظر مثلا إلى اللعب ونحو ذلك، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة النظر إلى الحبشة دون النظر إلى العورات ودون النظر بشهوة، إذا نظر بغير شهوة إلى غير العورات من السر إلى الركبة، ويكون للحاجة وليس أنه على الدوام. كثرة النظر يؤدي إلى وقوع الفتنة وإلى ولود الشهوة. هل الصلاة على الميت داخل المقبرة غير جائز؟ بل هو جائز. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، صلاة الجنازة، الموعظة بعد الدفن مستحبة أحيانا، يفعل ذلك ويترك. هل إكراه ما يخرج في القتال وغزو الكعبة إكراه معتبر في هذه الحديثة فقط؟ لا، هو كونه خارجون به يكرهونه لكنه لا يقاتل، الإكراه على الخروج محتمل، أما الإكراه على القتال فليس بمعتبر. حديث ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نسمع النداء قال نعم قال فأجب، حديث صحيح يدل على وجوب صلاة الجماعة حتى إذا كان أعمى لكنه يستطيع الوصول إلى المسجد. حديث الهجرة بعد الفتح سيأتي إن شاء الله. هل يستدل به على عدم جواز السفر إلى بلاد الكفار؟ لا، ليس هو الدليل، الأدلة من الأدلة أخرى في عدم البقاء بين الكفار. أما إذا كان للدعوة فنعم يسافر للدعوة إلى الله كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الكفار للدعوة. أسفل منزلي محل لجاء شواج الكسف يقومت عليه صوت الكسف بالغناء، نصحته مرارا بالدين والرفق أعطيته شواج نصف الغناء ولكن لا فائدة، يعمل له محضر حتى يمنع من ذلك، ليس من حقه ان يرفع الصوت. نسأل الله العفو والعافية. هل المرض قبل الوفاة يكفر الذنوب؟ نعم، من اسباب تكفير الذنوب حصول المرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اوعك كما يوعك رجلان منكم، قالوا ذلك ان لك اجران، قال اجل. هل لو شهدت فرقة من الناس على ان هذا المتوفى رجل صالح يخفف عنه الذنوب؟ إذا كان رجل إذا كانت هذه الطائفة من أهل الإيمان والصلاح فيرجى أن يكون هذا الرجل فعلا صالحا. هل دخول طفل مع رجل ميت خاصة مع رجل القبر؟ لا دليل على ذلك، هذا مما يتناقله الناس بلا دليل، هذا الأمر كل منهم يعامل بما يستحقه. هل لو توفي رجل في يوم الجمعة ذلك من علامات حسن الخاتمة؟ نعم، وذلك كما ورد ذلك في حديث عند الله انه يقيه عذاب القبر. اذا ترك الخاطب مخطوبته هل من حقي ان اخذ الشبكه والهدايا اطقم وغيرها؟ ان كان هو الذي تركها فليس من حقه لانها هديه يردها الافاده يردها اتمام الزواج، فاما اذا ترك هو فليس من حقه، واما اذا كانت هي التي تركت فسقت فترد الهدايا لانهم لم يتموا ما اراد الزوج من اتمام الزواج. رجل يعمل موظف في بنك اقرض اعطاه لحاجات شديده لقرضه، هل له اجر في المعقد؟ هذا ليس ماله، الذي يعمل موظف في بنك ربوي هذا المال الذي في يده ليس ماله، هذا مال محرم. يعني الأخ المحتاج هذا يمكن أن يأخذ، لكن المشكلة في كونه يقره على أن هذا يملكه ويبين له فائدة هذا المال ونحو ذلك. ينبغي أن يبحث عن رجل ماله حلال يقترض منه. هل بالنسبة للرجال غض البصر في وقت الحاجة إذا احتاج إلى النظر إلى المرأة كأنه يخطبها أو يشهد عليها أو يبقى يعني هناك مثلا معاملة تقتضي النظر أو يطببها ونحو ذلك، فهذا مما يجوز ويجوز بلا شهوة. وأما إذا كان بشهوة أو بغير حاجة فلا يجوز. الدعوة إلى الله لا تستلزم النظر. جزاكم الله خيرا.